وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله الصلاة لذكري إن الساعة آتية الله يكرمك الله يشرح صدرك يبارك في عمرك الله يكرمك يا رب واسالك بالله كمان مره يلا زي بعض الله يكرمك يا رب لينا الشرف والله يعني الشرف والله